بسم الإله العالي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا فيما سبق شروط عقد النكاح، وهذا الفصل يذكر فيه الشروط في عقد النكاح، والمقصود بها الشروط التي يشترطها الزوجان كل على الآخر. وهناك فروق بين شروط العقد والشروط فيه، وهذه الفروق: ألف، شروط النكاح من وضع الشرع، والشروط فيه من وضع الايه؟ الطرفين المتعاقدين يعني. ب، شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح، يعني لابد ان توجد كلها. والشروط فيه لا تتوقف عليه صحته، وانما يتوقف عليه لزومه، فلمن فات شرطه الحق في فسخ النكاح. يعني ايه؟ انك غير ملزم، انا شرط عليك هذا الشرط وانت لم توفي به، فانا غير ملزم ان استمر معك، يبقى نفسك العقد، يبقى شروط لزوم. والشروط الاولى شروط ايه؟ انعقاد. شروط عقد النكاح شروط انعقاد، والشروط في عقد النكاح شروط لزوم، يعني يلزم او لا يلزم. شروط النكاح لا يمكن اسقاطها، يعني ما ينفعش واحد يسقط شرط من شروط النكاح التي هي من وضع الشرع، واما الشروط فيه فلصاحب الحق ان يسقطها. يعني اذا كان شرط عليه الا يسلم مثلا في الا يخرج من البلد، وبعد كده جه هو قال لهم يا جماعه والله الظروف والحال ولازم نسافر ولازم اسكن في المكان الفلاني وشغلي، فقالوا خلاص احنا متنزلين على الشرط ده، يبقى ايه؟ يحق لهم ذلك. يبقى شروط عقد النكاح اللي هي من وضع الشرع ليس لاحد الحق في ان يسقط منها شرط، واما الشروط التي بين الطرفين، شروط التي يشترطها بعضهم على بعض، فلصاحب الحق ان يتنازل عن شرطه ولا يفسخ به الحق. الوفاء بشروط النكاح. ورد الحديث في الوفاء بشروط النكاح عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج. أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج. يعني هذه من أحق وأوجب ما يجب على العبد أن يوفي به. إذا شرط لهم شرطا أو شرطوا له شرطا، فيجب على كل من الطرفين أن يوفي بهذا الشرط، ما لم يكن طبعا هذا الشرط إيه مخالف للشروط الشرعية كما سنصل الآن إن شاء الله. أحكام الشروط. هذه الشروط تنقسم إلى أقسام ثلاث. الشروط في عقد النكاح التي بين طرفين العقد تنقسم إلى أقسام ثلاث. واحد، شروط صحيحة يصح معها العقد ويجب الوفاء بها. إذا فيه مشترك شرط منها يكون الشرط صحيحا، كان يشترط عليه ما هو من لوازم العقد. اشترطت عليك ان تمسكها بمعروف او تسرقها باحسان، شرط صحيح لان هذا من لوازم العقد. حتى لو ما قالوش هذا الشرط فهو من لوازم. وبعض الناس يعقد العقد يزيد هذا، يقول شرط في العقد انساق بمعروف او تفريق باحسان، لا بأس ان يشترط عليه مثل هذا. لكن حتى لو اذا لم يشترطه فهو شرط من مقتضيات العقد، هو شرط. فاذا اشترط عليه شرط من مقتضيات العقد يبقى هذا الشرط صحيح، هو مش محتاج ان يشترط. فكأن اشتراطه هو زيادة تأكيد، هو زيادة تأكيد لما بينهما، او كأنه يستحثه او يذكره او نحو ذلك. وسأذكر بعض الامثله. شروط فاسده غير مفسده، شروط فاسده غير مفسده. يعني ايه فاسده غير مفسده؟ يعني هذه الشروط لا تصلح ولا يجب الوفاء بها، وهي في الوقت نفسه لا تفسد العقد، لا تفسد العقد. كان يقول شروط ملغية، ممكن نسميها ايه؟ شروط ملغاة او شروط ملغية، شروط ملغاة. اذا في شروط صحيحة وفي شروط ملغاة لا تؤثر في صحة العقد لكن يسقط الشرط. يقول العقد صحيح والشرط فاسد، اي لا يجب الوفاء به. الثالث، شروط فاسدة مفسدة، يعني هي شروط باطلة، هي شروط باطلة تؤثر في صحة العقد وتبطله، تؤثر في صحة العقد وتبطله. زي ما ذكرنا مثال، مثلا يشترط ألا يعطيها مهر، هذا شرط ايه؟ باطل على رأي جمهور العلماء. وبعض الأئمة يرى ان لها مهر النصف والعقد صحيح، ومذهب الحنفية يرى ان لها مهر النصف والعقد صحيح، لكن الجمهور يرى ان العقد ايه؟ ان العقد باطل. فنذكر بعض الامثله من الشروط الصحيحه، وتشمل الشروط التي هي مضمون الزواج والتي لا تخالف الشرع او التي على الاباحه. يبقى شروط من مضمون الزواج زي ما قلنا ايه؟ اشترط عليك ان تمسكها بمعروف او تفارقها باحسان، او امور مباحه. فهو له الحق ان يختار هذا لابنته او يختار هذا لنفسه، اشترط عليهم شروطا اختارها لنفسه، فهي من الامور المباحه، فهي شروط صحيحه والعقد يكون صحيح. وايه تاني؟ ويجب الوفاء بهذه الشروط. مثال من امثله الشروط الصحيحه، ان تشترط عليه ان يعاشر بالمعروف او يصرفها باحسان، فان هذا يعتبر من مضمون العقد. اثنين، ان يشترط كل منهما خلو الاخر من العيوب التي تمنع حق الاستمتاع. واحنا قلنا دي ايه؟ هيجي باب العيوب النكاح، فاذا وجد عيبا او اشترط شرطا في وسط المرأة او هي شرط وسط الرجل فظهر خلاف الشرط، يبقى له الحق في فسخ العقد. فان كان هناك عيوب زي البرص والجذام والجنون، يعني دخلت به عليه فوجدته مجنونا او معتوها وهي لا تظن ذلك، فلها الحق ان تفسخ. فله ما اشترطه. مع الكلام نشترط ان ما يكونش في اي مانع يمنع الاستمتاع بالاخر كالعنة والخصي ويأتي ان شاء الله شرح هذه الكلام هذا الكلام. فهذه شروط صحيحة ويجب ان تكون موجودة ويجب الوفاء بها ولا يعني يدلس احد من الطرفين على الاخر في هذه الشروط. يقول ينبغي ان يكون هذا شرطا حتى ولو لم يذكر في العقد. ثلاثة، ومن ذلك ان تشترط المرأة الا يخرجها من بلدها او دارها لانه حق يمتلكه تنازل عنه. يعني اشترطت عليه ان تسكن في نفس البلد، وطبعا الحق على الرجل ان المرأة تتبع منزله. هو مثلا جاي من اسكندريه جواز واحد مصر لا اسكن في اسكندريه، فيجب عليه ان هي تنتقل معه. لكن هم اشترطوا عليه يا عم اهلا وسهلا، بس احنا لينا شرط. ايه هو؟ انها لازم تسكن هنا، ما تقدرش في بلد تاني، لا اسكندريه ولا غيرها، لازم تسكن في القاهره وفي حي شبرا مثلا. يبقى هنا ايه؟ هو تنازل وافق على هذا الشرط، يبقى تنازل عن حقه، وهذا شيء مباح، هذا شيء مباح، فتنازل عن حقه فنقول يجب عليه ان يوفي بهذا الشرط. اذا اشترطت عليه ان ترضع ولدها الصغير او ان يكون اولادها معها فهو شرط صحيح. وكذلك اذا اشترطت خدمة ابويها، عليك انا ابويا هم عيانين او ناس كبار، بشترط عليك تسيب لي يوم في الاسبوع او يوم في الاسبوع اروح هاخد ابويا وامي، فهو وافق على هذا الشرط. يبقى يجب عليه ان يوفي. يجي بقى كل شويه رايحه جايه، وانت الاول هم شرطوا عليك هذه الشروط فوافقت عليها، فيجب عليك ان توفي. وحق الشروط ان يستوفي ان يوفي بها ما استحللتم بها الفرج، فهذا من احق ما يجب على المرء ان يوفي بها. فاذا اشترطوا عليه مثل ذلك فيجب عليه الوفاء. ان اشترطت ان يكون مهرها نقدا معينا، يعني هما في مصر والفلوس العمله المصريه، هي تقول لا انا عايز المهر بتاعي يكون بالدولار او بالريال السعودي، قال لها ماشي لا باس بذلك شرط، لان هو معروف اذا لم يذكر اديكي 5000، ولم يذكر 5000 جنيه ولا دينار ولا دولار ولا 5000، فهيكون 5000 ايه؟ بعملة البلد التي يتعاملون فيها. فإذا قال مهروك 5000 موافقين، يبقى هنا في مصر هنا يبقى 5000 ايه؟ هيبقى 5000 جنيه. فهو السعودي وفي السعودية بيتجوز واحدة قال لها مهر 50000، 50000 ايه؟ ريال، يبقى على حسب العملة. لكن هي قيدة، قالت له أنا عايز المهر بتاعي يكون بالايه؟ بالريال. هي في بلاد مصر الريال بتاعي يكون بالريال. فوافق على ذلك او بالدولار او بالجنيه الاسترليني او اي حاجه او بالذهب، يعني هذا المهر بتاعي 100 جرام ذهب، انا مش عايزين فلوس لان الفلوس بتضيع قيمتها نقودها بالذهب. فوافق على هذا، يبقى هذا ايه؟ شرط معتبر ويجب عليه ان يوفي به. وكذلك اذا اشترطت زياده على مهر مثلها فهي شروط صحيحه. إذا اشترطت ألا تسافر معه إلى خارج البلاد فالشرط صحيح. إذا اشترط ألا ينفق عليها فرضية الزوجة فإنها قد أسقطت حقها فالشرط صحيح والنكاح صحيح على الراجل. يعني لا والله أنا حالي على قد قلت ست غنية وثرية ها؟ وأنا يعني لا أستطيع أن أنفق عليها. فإذا وافق إحنا نتجوز بس إيه؟ مفيش فرق. فقالت أنا موافق. وافقت على ذلك. يبقى هذا ايه؟ حقها. النفقة حقها وهي واجبة على الرجل، لكنه شرط عليها فوافقت وتنازلت. فالشرط ايه؟ صحيح. وعلى هذا السؤال اللي هو دارج الان اللي هو ايه؟ زواج المسيار. طبعا ايه الواحد يروح يبحث في كتب الفقه عن مين المسيار، مش موجودة في كتب الفقه. الكلام ده حادث. كلام جديد. وهو أن المرأة توافق أن الرجل يتزوجها وتتنازع عن بعض حقوقها كأن يأتيها في بعض الأيام وليس كل يوم، سواء توافق أن يأتيها بالنهار أو يأتيها بالليل أو يوم في الأسبوع أو يومين، وأحيانا كمان تتنازع عن إيه؟ عن النفقة. هل هذا الزواج صحيح أم غير صحيح؟ طبعا في أقوال، يقول في هذه المسألة من العلماء المحدثين في هذه المسألة، من هو يقول ان الزواج صحيح مطلقا. ليه؟ لانه توفرت فيه صحة الزواج، وهذه الشروط شروط معتبرة صحيحة لا تؤثر في صحة النكاح، ففي ولي رضا الزوجين موجودين، تعيين الزوجين موجودين، الولي موجود، الشهود موجودين، يبقى هنا ايه؟ العقد صحيح، ويبقى الزواج ايه؟ صحيح. ومنهم من يقول لا يجوز، لان ايه؟ شكلها كده واخد ما هياش صورة تكوين اسرة، ولكنها اشبه بزواج المتعة، استمتع اياما وخلاص، فهذه نفس الشيء، فقال العقد لا يجوز. والأورى والأحرى في ذلك والأوسط في هذه المسألة أنه زواج صحيح بشرط عدم الكتمان، بشرط عدم الكتمان، يكون زواج معلن، يعني رجل تزوج امرأة الناس كلها قالت الإسلام قال الإسلام وهم شرطين على بعض الشروط اللي هنقولها دي، خلاص هو مش ممكن وهو متزوجها يعصر وتقول له خلاص انا مش عايز النفقه، موافق انك تقعد معايا كده، وكمان تروح لزوجتك الثانيه ما تجيليش الا يوم او يوم في الاسبوع وهو متزوج، خلاص الناس كلها عارفه فلان جوز فلانه، اما ما بينهم من الشروط فهي الشرط الا يكون الزواج زواج سر، لان غالب الاختيار يكون سر، هي مش عايزه تعرف اهلها وهو مش عايز يتعرف اهله، يروح يقعد معاها ساعة ولا ساعتين في الأسبوع ولا في اليوم وخلاص انتهينا على كده. طيب مش عايزين ذرية، هو عنده عيال احنا عندنا عيال وعنده عيال، وقد تتنازع عن ميراثها وإلى آخره، نقول هذا يعني مش واخد صوت أسرة. لكن إذا كان في إعلان، وإحنا قلنا دي أهم شيء في أمر الزواج الإعلان، فإذا كان في إعلان إن فلان تزوج فلانة فالزواج صحيح وما بينهم من الشروط لا تضر في عقد الزواج. وهذا لعله هو يعني اوقف الاقوال في هذه المسألة. وقد ذهب بعض العلماء الى ان الشرط باطل والنكاح صحيح، يعني ملغي الشرط الايه؟ الا ينفق عليها واعتبروه شرط ملغي. من الامثله ايضا اذا اشترط عليها ان يقسم لها اقل من ضرتها فالشرط صحيح، وقد دعا بعض الفقهاء الى انه لا يصح، والاول اختيار ابن عثيمين رحمه الله، يعني واحد متزوج امراه وراح يتجوز واحده ثانيه، فهو بيتكلم معاهم شرط عليها ان القسمه مش هقدر يوم هنا ويوم هنا، ولكن هجيلي مثلا يومين و الخمس ايام في البيت الثاني، او هنا ثلاث ايام واربع ايام في البيت الثاني، فشرط عليهم ذلك ووافقوا، فالراجح انه شرط صحيح. ليه؟ لانه حق لها وقد ايه؟ تنازلت عنه، بخلاف اذا اشترطت عليه ان يعطيها اكثر من ضرتها فالشرط غير صحيح الا ان ترضى الزوجه السابقه على ذلك، يعني هي لما جه يتجوزها قالت له انا وافق اتجوزك بس انا بشترط عليك انك ايه؟ تديني ايام اكتر من الثانيه القديمه. انا زوجه جديده ولازم اخد ايام اكتر من ايه؟ من الثانيه. فهذا الشرط غير صحيح. ليه؟ لانها تتعدى على حق، تتعدى على حق زوجته الاولى. هيجي طب ما يقول طب ما هو في الحاله الاولى في تعدي. اقول لا، في الحاله الاولى هو الرجل الذي يشترط. الرجل الذي يشترط انا ليا بيتين وبشترط ان يكون هنا بعض الايام وهنا بعض الايام، فانت موافق على هذا الشرط؟ لا. لأننا بتشترط عليك بتضيع حق ضرتها. فإن علمت الضرة الأولى قالت أنا موافقة ومتنازلة عن اليوم الزيادة دوت، فإلى إيه الشرط يكون صحيحا. ستة تسعة، شرط الخيار للزوجة أو للزوج هل هو صحيح أم لا؟ الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية صحة هذا الشرط، ومثال معنى الخيار يعني أن يريد الزوج إقامة زوجته مع أهله وهي تقصد سوء العشرة معهم، فتقول أشترط الخيار، يعني هو إيه بيت عيلة، لا تعالي تكوني معايا بيت العيلة. وهي كيف من كثرة المشاكل، غالبا المشاكل تحصل من هنا بيت العيلة بقى، وانت عارفين المشاكل بين النساء، وبعد كده يخش العيال في بعض، الأول الأطفال وبعد النساء يمسكوا بعض، يجي الرجالة تقع خصومات. فيقول لا وانا وابويا بين الجنة عمارة كل واحد في الشعر. فتقول له طيب انا هسكن معاك بس ليا ايه الخيار، لو الحال ما عجبنيش يبقى لازم ايه تخرجني وتشوف لي مكان بعيد، يبقى اشترطت عليه ايه الخيار، فهي توافق مبدئيا. والله الامور مستقيمة كويسة، هي اعلى وجدت ان الامر في مشاكل والحال لا يستقيم، فلا ان تلزمه بالشرط الذي اشترطته عليه. تقول فتقول الشرط الخيار اذا جاز لي المقام معهم، يعني اذا حسن المقام ولم يكن هناك سوء عشر، والا فلي الخيار في ذلك. وكذلك اذا تبين انه مضروب فلو الخيار، ويرجى بالمهر على من غره، يعني انا عايز زوجة صفاتها كذا وكذا وكذا وكذا، ايرور في زوجة صفاتها كذا وكذا وكذا. يا جماعة لو الحسة دي مش موجودة انا هجوزها على ايه؟ على الوصف بتاعها. لو الشرط اللي انا والشروط الموجودة دي في حاجة مش موجودة يبقى ليه الخيار في فسخ عقد النكاح، فيتزوجها على هذا الوصف. فاذا وجد الامور كما اشترط فبها ونعمة، وان وجد الامور على غير ما اشترط وتضرر بذلك فله الحق في فسخ العقد. فهي الفلوس اللي دفعها والمهر والرصاص يرجع بها على من غره. يقول تعالى انا عشان قلت لك انا ليا شروط كذا وانت تكون الشروط دي موجوده، اتفضل يا سيدي الشروط دي في شرط منها وشرطين، ها اول شرط منهم ايه موجودين، يبقى انت ايه رجع لي حاجات، رجع لي انك انت الذي غررت بي. كان يريدها على صفة معينة فيتبين له خلاف ذلك وكذلك الحال بالنسبة للزوجة. عشر، اشترطوا عليه ان لا يدخل بها الا بعد مدة ما فالراجح صحة الشرط، يعني عقد عليها ومن قبل سنة لا تدخل بها الا بعد سنة، فايه فالعقد والشرط صحيح. وكذلك اذا اشترطوا عليه ان لا يدخل بها حتى يجهز اثاث البيت فالشرط صحيح، وعليه عمل الناس الان، وهو شرط متعارف عليه والمعروف عرفا كالمشروط شرط، يعني الان متعارف بين الناس هذا الشرط انه بيروح الاول بيعقد وليس والعقد عند الناس ليس معناه انه يدخل بها الا ان يجهز البيت ويجاب الاساس ونزقوها اليه. فهو يقول لك لا دي مراتي وهي الحق ابن حزم قال طالما عقد عليها لا يجوز لاحد ان يمنعه منها فيقع بها. نقول هنا في شرط عليه، محدش اشترط عليه، ما هوش بالعقد وقالوا له او قبل العقد ان الشروط امتى تعتبر، الشروط اللي بنقول عليها دي هو لازم يجي في العقد يقول له اشترط عليك الا تخرج من دارها والا تسكن مع اهلك ولها الخيار ان تضررت بسكنها معهم، لازم كل هذا يقال في العقد؟ لا، الكلام اللي احنا بنقوله اتفاقات مش جورج في كام جلسه كده تداولات قبل العقد، ها اهل الزوج واهل الزوجه بيقعدوا هنعمل كذا نجيب كذا نصور كذا، ها شروط معينه بيتكلموا فيها. طيب فين السكن؟ في المكان الفلاني. لا يا عم احنا عايزين نسكن في المكان الفلاني. بيقول الكلام دوت ليه شروط، كل الكلام اتفقوا عليه قبل العقد او اثناء العقد شروط، بعد العقد لا يلزمه. بعد ما عقد يعني انا بشترط عليك كذا خلاص انتهينا. العقد اصبح ملزم هو القاطع للشروط التي بينهما. الكلام الذي الاتفاقات التي حدثت قبل العقد والتي قيل عند العقد هذا هو الحد الفيصل في الشروط التي بين الزوجين. اما بعد انقضاء العقد فليس لاحد ان يشهد على الاخر او بصيغه اضاق لا يلزم احد شروط الاخر عليه. فنقول ان يجي دوت يقول لك هو ما اشترطوش عليا لا قبل العقد ولا اثناء العقد الا ادخل به ويعقد عليه وخلص. نقول هذا شرط متعارف عليه بين الناس، هذا شرط متعارف عليه بين الناس ان الرجل ما يخش على زوجته الا لما يجهز اساس البيت ويعلن بالذكور، والمعروف عرفا كالمشروط شرط. عشان كده الشباب اللي بيسأل ايه حق العاقل مع معقودته لا يستمتع بها، ليس من حقه ان يستمتع بها لا بقبلة ولا بمباشرة ولا بجماع، لان هذه شروط مشروطة عليه عرفا، والمتعارف عليه او المعروف عرفا كالمشروط شرط. فان فعل فهو آثم ولكنه لا نقول زاني، يعني هذا ان رجلا فعل هذا ودخل بالمرأة وحملت منه فهل هذا زنا؟ اقول ليس زنا ولكنه آثم لانه نقض الشرط الذي يجب عليه بل من اوجب الواجبات عليه ان يأتي بها. وهل الولد الذي انعقد بهذا الماء ولد زنا ام ولد شرعي؟ هو ولد شرعي، هو ولد شرعي لانه في عقد صحيح، لكن القضية كلها ان هو وقع عليها في غير حقه، وهذا هو الاولى والاقرى وسدا للذريعة، لانه في حال العقد لا يدرى على اي حال تنتهي الامور، وقد يستمر وفعلا يتم بينهما الدخول، وقد لا يستمر فيطلقها فتطلق المرأة على انها بكر او على انها غير مدخول بها، وهي في حقيقة الامر مدخول بها، وقد تستحي ان تقول لاهلها حدث كذا وكذا فيحدث لذلك يعني شر عظيم، ويعني اكثر ما يقع على المرأة. ولذلك على اولى الامور يعني يراعوا مثل هذا ولا يتركوا الامر على غالبه. نعم هو له ان يجلس معها وله ان يخلو بها خلوة غير امنة وله ان ينظر اليها، لا رأس انها تكشف عن شعرها ووجهها لكن لا تلبس امامه الثياب تصير عنده الغريزة والشهوة. له ذلك وله ان يخرج معها، كل هذا نقول له جائز ولا يعني نشدد في هذه المسائل، لكن انه يتطاول الامر ويزداد الامر الى ان يستمتع بها فليس له الحق في ذلك لان هذه امور مشروطة عليه. الشروط الفاسدة غير المفسدة، الشروط الفاسدة غير المفسدة بنسميها شروط ايه؟ ملغاة، بنسميها الشروط الملغاة. إذا اشترطت عليهم، ننظر الأمثلة منها، إذا اشترطت عليهم أن يطلق زوجته، قالت عايز تتجوزني يبقى لازم تطلق مراتك اللي معاك، طبعا هي آثمة بهذا الشخص، هي آثمة بهذا الشخص. أي أحد يشترط على رجل في أي أمر من الأمور أن يطلق زوجته أو أن يسعى إلى ذلك فهذا غير جائز وهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من خبب بين امرأة وزوجها. خبب يعني أفسد. ملعون من أفسد بين امرأة وزوجها، فهذا إفساد. إن تشترط عليه أن يطلق الأولى، وربما لا ترضى أن يعقد عليها حتى تلزمه بهذا الشرط، وهذا طبعا حسن. فإذا اشترطت عليه ذلك وتزوجها قال لا خلاص أنا بعدين أنا إيه أطلعها وعقد عليها، نقول العقد صحيح والشرط ملغي ولا يلزمه أن يطلق زوجته. العقد إيه صحيح والشرط ملغي، هذا شرط فاسد في نفسه غير مفسد يعني للعقد، لا يفسد العقد. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. وكذلك إذا اشترطت عليه ألا يتزوج عليه، يبقى الأولانية اشترط عليه أن يطلق، دي اشترط عليه إيه؟ أنه لا يتزوج عليه. اشترط عليك ما تتجوزش، هي من زوجة الوحيدة. تعطي آراء طبعا في هذه المسألة، نرى المكتوب الآن ونوليكم الآراء الأخرى. فالراجح أنه شرط غير صحيح، لكن العقد صحيح ولا يجب الوفاء بالشرط. يقول: وفيه خلاف، هذا الشرط فيه خلاف العلماء. اكتب عنه. عند الحنابلة الشرط صحيح يجب الوفاء به، عند الحنابلة الشرط صحيح يجب الوفاء به لأنه هو ألزم نفسه بذلك. وعند الحنفية الشرط ملغي والعقد صحيح، الشرط ملغي والعقد صحيح، لأن احنا ايه رجحناه في هذا الباب، لأن احنا رجحناه هنا، احنا قلنا في المطبوع عندك: فالراجح انه شرط غير صحيح ولكن العقد صحيح. وهذا ما قاله الحنفية، ان العقد صحيح والشرط ملغي. ليه؟ لان الغالب لو احنا امضينا هذا الشرط كاننا نبطل حكم الآية، لان الغالب على كل النساء انها لا ترضى ان يتزوج عليها زوجها وغيرت عندها. فلو ان الامر هذا شرط صحيح لكان كل امرأة تشترط على زوجها ان هي ايه لا يتزوج عليها، كل ما واحد يروح يتزوج واحدة تشترط عليها تتزوج عليها، وذا كأن الآية لا معنى لها. ويقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فكأن الله عز وجل شرع وأباح للرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، ثم أعطى للمرأة الحق أن تمنع الرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع. يبقى إيه؟ كأن بنشرع في الشيء وبنبطله في نفس الوقت. فيعني هو رأي الحنفية يعني ما أقرب الآراء والله أعلم. وعند الشافعية الشرط باطل والعقد صحيح، يعني هو قريب من ايه؟ من شرط الحنفيه او من كلام الحنفيه، لانه قال له ملغي، باطل ملغي، بس المهم ان العقد ايه؟ ان العقد صحيح، لكن الشرط اللي يعمل به. وعند المالكيه الشرط مكروه ويستحب الوفاء به. هم قالوا بس من باب الاستحباب. يبقى هو بس الحنابلة اللي هم ايه؟ صححوا الشرط وأوجبوا الوفاء به، حنابلة. لما المالكية قالوا الوفاء به من باب الاستحباب. أما الشافعية والحنفية فاعتبروا أن العقد صحيح والشرط ملغي أو باطل على خلاف في كلامهم. ملاحظات. نعم. اعلم ان الشروط المقصودة هي التي تكون مقارنة للعقد او قبله بالاتفاق. زي ما قلنا بقى. انت الشرط ايه هو الشرط? اللي بنقوله اثناء العقد او بنقوله ايه? او بنتفق عليه قبل العقد. اما بعد العقد لا. وان لم ينص عليه في العقد. يعني اتفقوا على حاجة ومجاش في العقد ايه? قالها. برضك ده بشر يجب الوفاء به. واما لو اشترط شيء بعد العقد فهذا لا اعتبار له. اثنين. في الشروط الصحيحة يحق لصاحب الحق التنازل عن حقه في اي وقت كان. ده ما قلنا ايه? اشترطت عليه الا يخرجها من دارها. يعني اسكن في بيت اهلي. يدخل معنا هنا. او الا يخرجها من بلدها. وبعد كده ايه? اتنزلوا. قالوا خلاص يا عم الشرط ده ايه حامش? ايه انت عايز? عايز تسافر بيها تسافر عايز تسافر في المكان بتاعي خلاص. فهذا ايه? من صاحب الحق ان يتنازل عن ايه? عن الشرط الذي اشترطه. اذا لم يوفي بالشرط فلصاحب الحق ان يفسخ عقد النكاح ان شاء وعلى من خالف الشرط الاثم. يعني هو قال كل بيقول حاجه حاضر تحت امركم ماشي. هو لازم برضك الانسان لازم الواحد يتكلموا ويتفقوا يبقى الامور صريحه وواضحه. مش يبقى ايه مساله بقى بتطبطبوا على كتاب بعض. ده احنا بس عايزين الراجل وخلاص وموافقين على تقوله وهو يقول له انا موافق على اي حاجه تقولوها. طب احنا ماشي. وبعدين يقول له لا اصل ما اقدرش. لا انت لازم تقيد امورك وهذه شروط يجب ان تفي بها. فان كان في مقدور او في غير مقدور ان توفي بهذه الشروط تكون صريحا. تكون صريحا في ايه? في كلامك. ان شاء الله لك ان تتزوجها تزوجتها. وان لم يشأ لك يبقى ربنا سبحانه وتعالى صدق عن هذا ويختار لها ما هو خير منك ويختار لها ويختار لك ما هو خير منها. لكن الشرط ان هذه المرض في شروط انت مش هتقدر توفي بها. فلا توفى نفسك في حرج او في اثم او في سوء عشرة مع من تصاهره. ان وجد القرينة تدل على التنازل عن الشرط عمل بها سواء كانت القرينة بالقول او بالفعل وبذلك يسقط الحق. يعني مش شرط يسقط الحق بالكلام ممكن بقرائن تدل على انه تنازل عن ايه? عن الحق الشرط اللي هم اشترطوا عليه. اذا قال في عقد النكاح زوجتك ابنتي ان شاء الله فقال الزوج قبلت. ان شاء الله صيغه التعليق. ها? قال له ان شاء الله زوجتك ابنتي. فقال الزوج قبلت. فالنكاح صحيح. ان شاء الله انا اشترطت عليك ان شاء الله مشيئة الله. فهو حتى لو اشترطت هذا فان مشيئة الله عز وجل انه احب الزواج ورضيه وشرعه بين العلم. نقول وتعلق المشيئة لا يضر او تعليق المشيئة لا يضر لان ما علمنا مشيئة الله بان الله يرضاه بمقتضى الشرع. اذا قال له زوجتك ان شئت فقال قبل صح النكاح لانه شاء الشرط هذا شاءه بقوله قبل اذا النكاح صحيح. طيب الشروط الثالثة وهي الفاسدة المبطلة. يعني المبطلة للعقد. شروط باطلة تبطل العقد. والامثلة ذلك. اذا اشترط عدم المهر. اشترط ان يتجوز من غير ايه? مهر. نقول الذي رجحه شيخ الاسلام تيمية انه يبطل العقد. وهذا بخلاف اذا لم يسمي المهر. هذه المثالة والنفسية. يعني في فرق ان هما ما اتفقوش على المهر. وفي فرق بين ان هما اشترط عليهم من شرط مهر. ما اتفقوش على مهر دي راجل تزوج امرأة فرحبوا بيها اهلا وسهلا وتعالى. يا عم مهر ايه يا عم الكلام ده بعدين ومش عارف ايه ما تكلموش في موضوع المهر. وعقدوا العقد دون ان يتفقوا على مهر. فهذا العقد ايه? صحيح. او المهر. تقول لها مهر مثلها اذا حدث خلاف فلها مهر مثلها. لكن ده الراجل يقول لهم انا هتجوزها بس ما يكونش عندي حاجه. مفيش مهر. خدها كده طلاق. اقول هنا ايه? الراجح انه شرط باطل وان العقد يكون ايضا باطلة. وطبعا لما قلنا ان الحنفية قالوا ان العقد يكون صحيح والشرط يكون ايه ملغي، فهو شرط ملغي ولها مهر نسيها، ولها مهر نسيها. اثنين، نكاح الشراء، هذه من الشروط الباطلة الفاسدة المفسدة. أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، أو أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، يعني جعل أخته كأنها مهر لزواجها، وجعل أخت الآخر كأنه مهر لزواجها. فكل واحد يعتبر مضع الثانية أو فرج الثانية مهرا، مهرا لها. فهذا من نكاح الجاهلية، هذا الشغار من نكاح الجاهلية الذي أبطله الإسلام. كان الرجل يزوج الرجل، يزوج ابنة الرجل على أن يزوجه ابنته، أو يزوجه أخته على أن يزوجه أخته، فهذا بطل. لكن هل معنى ذلك أنه لا يجوز لأحد أن دوت يتجوز أخت دوت ولا يتجوز أخت دوت؟ لا، بس كل حاجة منفصلة على الثانية، ده باتفاق وبقعدة وبكلام لوحده، وبوالي وشهود والعقد يكون منفصل. فيقول زوجتك اختي عن تزوجي الاخت، لا، زوجتك اختي بمهر كذا على كتاب الله وسنة رسوله، او على العقد المسمى بين المهر المسمى بيننا، والثاني يقول قبلت منك زوجي، خلاص انتهيت. جه بقى نيجي للثاني، زوجتك اختي على المهر المسمى بيننا كذا وكذا على كتاب الله وسنة رسوله، يبقى ده عقد منفصل عن العقد، ما يبقاش هذه مهر لديك ودي مهر لديك، لان ممكن الانسان يقول لك انا مش هتجوز خلاص، مش موافق على المهر ده، او راجعت نفسي. اذا هنا نكاح الشغار افضله الاسلام، ولا يعني ذلك انه لا يجوز ان يكون ان يتزوج هذا ابنة هذا وهذا ابنة هذا، او يتزوج هذا اخت هذا وهذا اخت هذا، لكن هذا جائز بان يكون كل منهم له عقده منفصل عن الاخر، وهو ان يزوج مولياته على ان يزوج الاخر مولياته ولا مهر بينهم. وقد ثبت في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء، وهذا النكاح من نكاح الجاهليه، وهو ان يزوج الرجل ابنته مثلا او اخته على ان يزوجه الثاني ابنته او اخته، فهذا شرط فاسد وعقد فاسد. وعلى ذلك فان تم لكل واحده مهرها وكان عن رضا ورغبه من الزوجه وكان كفءا لها فالنكاح صح. يعني ايه؟ وقفت عليه ده الزوجة في مهر مستقل، في عقد مستقل، نفس الموضوع حدث مع الثانية، اذا نكاحنا لا دام ولا قلت وانا البعض علم صحة هذا النكاح، ولو سموا صداقة مما ثبت ان العباس بن عبد الله بن عباس انكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وانكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعل صداقا، يعني ده جعل صداق لهذا وهذا جعل صداقا لهذا، فكتب معاويه الى مروان يامر بالتفريق بينهما، قال في كتابي هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن القول الاول والارجح، لان صيغه الشغار نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وان يقول زوجتك ابنتي على ان تزوجني ابنتك، ولا صداقه بينهم. اما هنا وسموا صداقا، ولعل هذا كان متأول او يعني في فهم الحديث، فظن ان هذا هو الايه الصيغة المحرمة. ثلاثة، الزواج بشرط التحليل، زواج باطل. يعني زوجك المرأة ديت بس هل تحلها لزوجها؟ وراح طلع مراته ثلاث مرات، وطبعا مش هيقدر يرجعها الا اذا تزوجت زوجا غيره، فيجيب واحد يقول له احنا نجوزها لك ليلة لتحلها لزوجها، ويطلعها وخلاص عشان ترجع. نقول هذا شرط باطل وعقد باطل، وهو زنا. فان عمر الخطاب قال يقول لا اوتى بمحل ومحل له الا رجمتهما، وان الزواج المحل الذي يحل للمرأة لزوجها الاول مشروط بشروط، وهو ان يكون زواج رغبة لا جنسة، وان يدخل بها الثاني، وان يذوق عسيلته وتذوق عسيلته، وأن تدوم العشرة، فإن فات وطلقها عن رغبة وليس عن تهامر فانقضت عدتها، ثم أراد الأول أن يرجع إن شاء فله ذلك، إنما يكون بالتحايل فهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، وثبت الحديث قوله عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل. فهذا شرط فاسد وعقد فاسد، وهو أن يتزوجها ليحلها لمطلقها، وذلك بأن يجامعها ثم يطلقها لكي يراجعها زوجها الأول. وقد ثبت في الحديث لعن الله المحلل والمحلل له، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. وعلى هذا لو تزوجها المحلل فهل تحل لزوجها الأول؟ يعني رغم ان هو هذا حرام الفعل، لكن لو فعل هل ترجع لزوجها الأول؟ جواب لا تحل. ليه؟ لأنه قلنا العقد باطل والشرط باطل، يعني هذا فاسد مفسد لصحة العقد، وسواء في ذلك اتفق على ذلك، يعني في اتفاق بين الزوج والزوجة أو بين أولياء الزوجة والزوج اللي هو المحلل، يعني ها يعني لو اتفقوا على كده فإنه يكون اتفاقا باطلا، أو نواه الزوج دون الزوجة، يعني واحد كده شاف واحد مطلق مراته قال يا حرام أنا أروح أتجوزها وطلقها عشان ترجع لي، هو لا يريد أن إيه أن يتزوج، إنما يريد أن يحلها، نيته ها نيته خير يعني، وهكذا يظن بعض الناس يظن الخير وتفعل الشر، هو نيته إن يلم الشمس فيروح يتجوزها ليلة ثم يطلقها عشان ترجع للأول. نقول أيضا لا يجوز، لا يحل يأسا. أو نواه الزوج دون الزوجة، وأما لو نوته الزوجة دون الزوج ففيه خلاف، يعني الزوجة طلقت فقالت ايه اروح اتجوز واحد ها وعلى نفس الرجل وبعدين اقول له الله ان انا مثلانك ها، فيدخل بها ليلة وتقول له خلاص انا مش عايزاها كده، مش هينفع نعيش مع بعض، يعني خلاص مش عايزها، فتثبت انها تزوجت عشان ترجع لزوجها الاول. بعض العلماء هنا طالما ان الزوج ملوش دخل في ذلك فالزواج صحيح، ولكن الراجح انه ايضا لا يحل، لا يحل له ان يراجعها حتى يكون الزواج زواج رغبه. طب ايه لو انا اتزوجت برغبه ويبقى يدفن عليا هي؟ يعني هو طبعا مش هيطلع على حقيقه الامر الزوج الاول، هتقول له احنا اتجوزنا زواج رغبه ولكن ما من اول ليله ما لقيته اخلاقه زي الزفت وما ينفعنيش فقلت له طلقني، فهو صدقها في هذا، وينبغي ان يكون له في ذلك ملحظ لخلقها، يعني هو عارف ان طول عمرها كذابه وتيجي تقول الكلام ده وقت ما تبقاش او يحلفها على الاقل، لكن اذا كانت اذا كان يثق فيها وهي تلاعب بها الشيطان وعملت الحيلة ديت فوثق بكلامها وصدقها فلا اثم عليه، لانه لا يعلم حقيقه الامر، وانما تكون هي ايه هي الاثمه في ذلك لانها لم تتزوج زواجا صحيحا. ومما يدل على ذلك ايضا عن نافع انه قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فتعلم عن رجل طلق امراته ثلاثا فتزوجها اخ له من غير مؤامره ليحلها لاخيه، هل تحل الاول؟ فقال لا الا نكاح رغبه، كنا نعد هذا افتتاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمر الخطاب رضي الله عنه قال لا اوتى بمحلل ولا بمحلله الا رجمتهما. من الشروط الفاسده المفسده ايضا زواج المتعه، زواج المتعه ومعناه ان يتزوج الرجل المراه الى اجل، الى جوازك بس ايه يومين ثلاثة او اسبوع او شهر او سنة او نحو ذلك في مقابل مهر، يعني كل شروط النكاح موجودة، الوالي والشهود والاعلان وكل حاجة، بس في مهر وكل حاجه. الزياده فيها ايه؟ تحديد المده التي يعيشها معها، حيث انها اذا انقضت المده حصل الفراق، وهذا عند الشيعة. يعني اتمتع بك او تزوجك لمده شهر من تاريخ 1/8/2006 ل1/9/2006، خلاص دي 1/9/2006 كل واحد يروح لحاله، مش محتاج ايه؟ مش محتاج طلاق، هو خلاص انتهت المده. وهذا كان مباح في اول الامر، لكن نسخ هذا الحكم، يعني مبيح لضروره، ثم نسخ هذا الحكم واصبح محرما الى يوم القيامه. ويقع من وراء ذلك فساد عظيم، ان قد يتمتع الرجل بالمراه ويتركها ولا يعلم انها حملت او لا. يعني ممكن تتمتع بها يومين ثلاثه، لا تحمل هذا اليوم او شهر تحمل فيه، فتلف، وبعدين يروح يتمتع بامرأة اخرى، فاذا الذي تمتع بها ابنته من زوجته الاولى. وقد حدث هذا في بلاوي الشيعة بعد التي تنقل عنهم، ان امرأة وجدت ابنتها مع رجل، قالت من هذا؟ قال هذا اتجوزني متعة، فطرح، قال هذا ابوك تمتع بيه وانت منه، وهو من علمائهم ومشايخهم الكبار، يعني من ايات آية الله مش عارف ايه. فهذا يحدث من ورائه فساد عظيم، ولذلك يقصر والراجح ان هذا العقد باطل وهذا الشرط باطل ولا يصح هذا النكاح، وهذا الذي عليه اهل السنه والجماعه. والذي استقر عليه الامر في مقام شيء يعطيه لا من المال او طعام او ثياب، فاذا انقضى الاجل تفرق من غير طلاق ولا ميراث بينهما. والذي استقر عليه الامر تحريم زواج المتعه، فان ابيحت اولا ثم حرمت يوم خيبر ثم ابيحت يوم اوطاس، وانتهى الامر الى التحريم. ملاحظه، ما ورد عن بعض الصحابه من زواج المتعه فمحمول على عدم علمهم بالنهي، وانتهى الامر الى حرمته. يعني دخلت بعض الاصحاب اللي هو عن بعض الصحابه ان هو اباح المتعه، فهذا يدل على ان المتعه حرمت في اخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فربما لم يصل حكم النسخ او حكم التحريم عندهم، فكانوا يرون جوازا، لكن انتهى الامر عند اهل السنه وعند الصحابه رضي الله تعالى عنهم بان حكمها التحريم. وممن ثبت عنه التحريم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، الذي يتعلقون به ويدعون انهم شيعه لهم رضي الله تعالى. اذا تزوج شخص زواج متعه وجب التفريق بينهما. لو نوى المتعه بدون شرط، كان ينوي يتزوجها لمده شهر مثلا او فتره اقامته في هذه البلده، فما الحكم؟ هذه مساله تكلم عليها العلماء. واحد مثلا سافر في بلد، وانا كان اقعد هنا في هذه البلد اعزب، والفتن من حولي كثير، انا اتزوج امراه من هذه البلد ولما ينتهي مده اقامتي هنا اطلقها. إذا هنا ايه؟ ما اشترطش عليهم في العقد زمن، لكنه في نفسه انه طول اقامته متزوجها، ثم اذا بدا له ان يطلقها يطلقها. فهل هذا الزواج صحيح ام لا؟ بعض العلماء يرون انه باطل تشبيها له بالمتعه، على ان هو في اجل ان كان لم يفهم. ورجح شيخ الاسلام ثانيا أن هذا الزواج صحيح. أن هذا الزواج صحيح. لأنه لم يحدد الأجل في العقد أو في الاتفاق، بحيث أنه إذا انتهى الأجل حصل تفريق. أما هذا فقد ينتهي المدة وهو يريد الزوج لا يطلقه. يعني بعد ما يعيش معها ربما أنجبت له أولادا أو رأى حسن العشرة معها فيرى أن يطلقها. قال وقت. وقد يكون الرجل مع زوجته ويقع في نفسه يطلقها، يعني ممكن يكون عايش واحد عايش مع مراته ما فيش اي شرط، ولا في لما تزوجها لم يكن في قلبه شيء، انما يريد ان يعيش معها كل العمر، وبعدين ساءت العشره فاقر في نفسه ان يطلقها، بس مش هطلقها دلوقتي، استنى لما العيال يكبروا شوية مثلا عشان يعرفوني، فهو في نفسه أن يصلي. فهل يقول أحد من العلماء أن هو في هذه الحالة آثم أو أن طلاق أو أن وقع طلاق أو وقع تفريق؟ لا، لكنه قد يتغير هذا الحال الذي في نفسه وفي قلبه، وكذلك الذي تزوج وفي نفسه أن يطلق فيما بعد. أي رجع شيخ المسلمين وقد انتصر هذه المسألة انتصارا شديدا في الفتاوى أن هذا الزواج يكون زواجا صحيحا وأنه لا شيء فيه. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى محل المسألة قال الزواج من حيث الشروط الشرعية، شروط عقد النكاح وأركان النكاح ونحو ذلك، فالعقد صحيح، الشروط صحيحة، ولا نقول من الشروط الفاسدة المفسدة، ولكنه يأثم من جانب آخر، وهو أنه كأنه أو يكون أهل هذه المرأة، لأنه هو داخل كده إيه شكله ما فيه صدق في نفسه، داخل على خوان زي ما يقول، ويريد أن يتزوج لكنه لا يريد أن يدين العشرة معه، بخلاف الذي طرأت عليه مثل احنا قلناه طرأت عليه أثناء الحياة سوء عشرة فقرر في نفسه أن يطلق، لكنه لما أراد أن يتزوج تزوج وهو يريد أن يدين العشرة، بخلاف هذا فإنه تزوج ولا يريد أن يدين العشرة، ولأنهم لو علموا حقيقة الأمر ما زوجوه. لو أهل المرأة عرفوا أن الرجل ده فعلا جاي يتزوج من دونهم بس سنة ولا سنتين ولا شهر ولا شهرين يعودهم في هذه البلد ثم يطلقها ما زوجوه، فكأنه شرط معتبر عندهم أن هو سيديم العشرة معه حتى لو انتقل ولا سافر، أن هو يسافر معه أو يقيم معه أو نحو ذلك. فزواجه صحيح ولكنه آثم حيث أنه خان أو استخون أهل هذه المرأة بأنه لم يفسح لهم عن مراد. القول الأول يرون حرمة ذلك لأنه شبيه بالمتعة كما نوى التحليل وإن لم يشترط. القول الثاني يرون صحة النكاح لأنه لا ينطبق عليه النكاح المتعة، لأنه قد ينسخ المرأة بخلاف المتعة، فإنه ينسخ بمجرد انتهاء الأجل. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة لكنه محرم من جهة أخرى، وهي خيانة الزوجة ووليها، لأن هذا يعد من الخيانة، لأن الزوجة ووليها إذا علم بذلك لم يوافقا على الزواج أصلا، ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة. فنقول أنه محرم من أجل ما فيه من الخيانة لا من أجل كونه نكاح متعة. وبناء على ذلك يقول الشيخ: وعلى القول الثاني الذي نختاره ان النكاح صحيح لكنه آثم بذلك من اجل الغش. تنبيه: كيف كان نكاح الجاهلية؟ هذا حديث نختم به هذا الباب، وهو عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اخبرته ان النكاح في الجاهلية كان على اربعة انحاء، اي اربع اقسام او اربعة انواع. فنكاح منها كنكاح الناس اليوم، يكتب الرجل الى الرجل موليته او وليته او ابنته، اريد ان تزوج اختك او بنت او نحو ذلك، فيصدقها يعني يعطيها الصداق اللي هو المهر، ثم ينكحها يعني يتزوجها، وهذا النكاح الذي اقره الاسلام. ونكاح اخر كان الرجل يقول لامراته إذا طهرت من طمسها، يقول لامرأته إذا طهرت من طمسها يعني من الحيض أرسلي إلى فلان فاستبدعي منه ويعتزلها زوجها، يعني قبل ما يدخل هو عليها يبعث الواحد عشان يجامعها تستبدع منه فيدخل عليها هذا الشخص وزوجها يعتزل عنها حتى يتبين انها حملت من ذلك الشخص، قل ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستطبع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب. وهم بيعملوا كده ليه؟ رجاء نجابة الولد. يعني لقيت الرجل معروف بالشاعر الكبير وما دي شعراء يرى عشان الولد يطلع ابن يطلع شاعر ها؟ ولا يطلع رغم من فصحاء الناس بليغ فيرسله إلى يرسله رجل من إيه؟ من هؤلاء. وهذا من نكاح الجاهلية لأن في صورة شبيهة منها في هذا الزمان ها؟ اللي هو يسموه أطفال بالكتالوج طبعا حاجة كده طبعا في أوروبا في بلاد المسلمين محرمة أن يأخذون نقط الرجال نقط الرجال يعني الحيوانات المنوية وطلع في بنوك الحيوانات المنوية ويكتب عليها أوصاف بقى الرجل ده رجل لاعب كورة شهير فلان ابن فلان ده رجل فنان الفلاني صفاته كذا ابيض وسيم اقوى العين اسود القلب الى اخره ما يكتبون تيجي امراه عايزه تلاقي ولد وقد تكون مش متجوزه مش عايزه تتجوز لكن عايزه تكون ام او متجوزه وعايزه ولد ما تتخلفش تروح تنقي بقى لا هات لاعب الكوره ده هات المغني ده هات مش عارف ايه فيعملوا ايه تلقيح البويضه بتاعتها بهذا السائل ويحسنوا البويضه الملقحه في رحمها ويحدث ما يقال به طفل الانابيب دي احد طبعا من انواع في طفل الانابيب ومن الانواع المحرمه طفل الانابيب دي 7 صور اثنين منهم جائزين وخمسه ثانيين محرمه الان نتعرض بها ان شاء الله تعالى في فهذا ما شبيه بنكاح الاستطباع نكاح الاستطباع هو النكاح الجريم وانما اخذ ذلك رغبه في نجابه الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستطباع ونكاح اخر من 3 يجتمع الرهط ما دون 10 فيدخلون على المراه كلهم يصيبون يعني 10 أطفال كلهم من جامع المراه فاذا حملت ووضعت ومر ليالي بعد ان طبع حملها ارسلت اليه مين اللي دخل عليها فلان وفلان وفلان وفلان تبعت لهم تعال طبعا قوانين حاسمه عندهم لازم 10 يجوا محدش يقدر يقول ايه لا ماليش دعوه فدي اعراق عندهم طالما نبت ال10 اللي دخلوا ده ياتونا اليه فلم يستطع رجل منهم ان يمتنع حتى يتموا عندها تقول لكم قد عرفتم الذي كان من امركم ولقد ولدت فهو ابنك يا فلان، لا اي واحد فيهم كده يقول له ده ابنك انت يا فلان، ده ابنك انت يا فلان، ده ما ايه؟ على مزاجه. فتلصقوا به فهو ابنك يا فلان تسمي من احبت اسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع ان يمتنع من الرشد، ده نسبته الى واحد منهم يقول خلاص يبقى ده ايه؟ ابنه، والثانيين يسلموا لذلك. والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة بعد نكاح الايه البغاير يرفعون الرايات زي بعض في اوروبا اللي هم ايه في البتارين فعل ابن الساعي واحد عايز يخش ايه يدخل عليهم فهذا نكاح البغاير يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع لا تمنع من جاءها وهن البغاير ثم ينصبن على ابوابهن رايات تكون علما فمن ارادهن دخل عليهن فاذا حملت احداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القاف جمعوا لها يعني اللي دخلوا عليها وجمعوا لها القاف ودي قافا جمع قائف القائف رجل عند العرب خبير بحيث ان هو ليه نظره يشبه الشبيه بالشبيه يقول فلان دوت شبيه فلان وفلان ده شبيه فلان فيشبه الرجل بايه؟ باخوانه وباعماله، هذا بايه؟ بالخبره. يعني ممكن نقول الان ايه؟ زي ايه؟ تحليل الجينات. الجينات عشان يثبت ان دوت من ابن فلان او ان دوت من نسل فلان. طبعا هذا التحليل لا يعتبر في المسائل الشرعيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد بالفراش وللعاهل الحجر. فنسبة الولد تقوم بأمور متيقنة لا بأمور لأمور مضمونة، فالأمور المتيقنة هو الفراش. الفراش من أقوى الأدلة على ثبوت النسب إلا إذا نفاه الزوج، فإذا لم ينفيه الزوج فالولد يكون لهم. هذه طبعا مسائل تأتي في بابها في باب اللعان ونحوه، لكن القاصة دول يجوا فيشبه الرجل بالرجل. طبعا بدخل عليها الله أعلم 10-20 مية، فيجي هذا القائد يقعد يبص في وشهم ويبص الدوت ملاحظات دوت فلان شبيه بفلان فيلصق وينكب. وهذا كان معروف عند العرب، وقد كان زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم شديد السواد، وكان ابنه أسامة شديد البياض، حتى ان بعض الناس ترى ايه يتكلم يعني ده رجل اسود وابنه غي ابيض جاله منين ففي قصد. تقول عائشة دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يوما وقد ضرقت اسارير وجهي، داخل مبسوط جدا. ليه؟ أسامة بن زيد وابوه حارثة الاثنين كانوا نايمين في المسجد وحاطين على وشهم رداء مغطيهم ومخبيين وشهم ورجليهم خارجه من الرداء، يعني مغطيين رجليهم طالعه من الغطا ومغطيين وشهم. فدخل قائد وقال اشهد ان هذه الارجل بعضها من بعض. فصر النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا يبرئ التهمه التي كان تتهم بها زيد رضي الله تعالى. فإذا حملت إحداهن وضعت حملها جمع لها وجع لها القاصة ثم الحق ولدها بالذي يرون فالقاطته به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق عدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح النسل. قلت من نكاح الجاهلية أيضا نكاح الشرار، وقد تقدم تعريفه وبيانه. فهذه ما يتعلق بهذا الباب. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتكلم عن العيوب في الإحسان. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تبار الريح مسكا ومن دا